إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الشاعر الكبير ناظم حكمة: إذا لم أحترق أنا وإذا لم تحترق أنت، إذا نحن لم نحترق فكيف يضيء الليل؟ والواقع أيها الأصدقاء أننا نعيش في عصر احترق فيه الكثير والكثيرون، وما أقدرنا ونحن نخطو إلى نهايته أن نتوقف ونتأمل ونستمع إلى روايات شهوده، أو هذه الشموع التي تحترق لتضيء لنا طريق الغد. وشاهدنا على العصر الليلة مفكر كبير يحظى في كل العقول والقلوب باحترام عظيم وحب كبير. ولد عام 1930 في القاهرة، وتخرج من حقوق القاهرة عام 50، وحصل على الدكتوراه في القانون من نفس الكلية عام 58، ثم حصل على شهادة القانون المقارن من جامعة ميشيغان عام 1959. عمل أولا في النيابة العامة، ثم تدرج في السلك الجامعي إلى جانب شغله لعدة أعمال، فقد عمل مستشارا ثقافيا في واشنطن من 66 إلى 71، ثم استدعي أمينا للشباب بالاتحاد الاشتراكي، ثم عين وزيرا للشباب عام 72، ثم وزيرا للإعلام عام 74، ثم عاد للتدريس بالجامعة، وأعير عميدا لحقوق الكويت، ثم مستشارا لولي عهد الكويت، وأخيرا عاد إلى موقعه بالجامعة، فضلا عن أنه قاض ونائب رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن. وهو الليلة شاهدنا الذي نتوقع منه شهادة ثرية وعميقة على عصرنا. المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ دكتور كمال أبو المجد، أستاذ ورئيس قسم القانون بحقوق القاهرة، أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. احنا سعداء ان نلتقي مع حضرتك ومع شهادتك التي نتوقع كما قلت ان تكون ثرية. وانا تعودت الحقيقة في هذا البرنامج ان اترك صدر الحلقة لشهود العصر ليقدموا رؤيتهم العامة التي يرصدون فيها اهم الظواهر والتغيرات التي تمثل روح العصر، ثم انتقل بالاسئلة التفصيلية فيما بعد الى تفسير وتحليل هذه الظواهر. فاذا وفقت سيادتك على هذه الخطة نبدأ. بكل سرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا العصر معقد ومركب، وكنت أتمنى لو كان أبسط من ذلك. إذن لجاءت الشهادة واحدة ومفردة وبسيطة، ولاتصل بها حوار منسجم مع السامعين، ولكن هذا عصر مركب، فلا بد أن تكون الشهادة أيضا شهادة مركبة. لو أني مع ذلك حاولت أن أختصر كثيرا من الأفكار وأن أجمع خلاصة ما أتصوره سمات هذا العصر، لذكرت من بين هذه السمات الأمور الآتية: هذا عصر السرعة المتزايدة بالتغير والتطور، هذا عصر المؤسسات العملاقة، هذا عصر اهتزاز الجهاز العصبي والنفسي للإنسان تحت وطأة الثمرات المتراكمة للتغير وللثورات العلمية، هذا عصر سقوط الحواجز بين الأماكن وبين الأزمنة وتلاقي أطراف البلاد وأرجاء الأرض، وكل ذلك يصب في كيان الإنسان الفرد ويصب في كيان المجتمع الواحد. من ذلك كله تولدت هزات وحيرات وتساؤلات وسقطت مقررات. ولذلك كنت أتجاوب تماما مع الكلمات التي تفضلت فبدأت بها هذا اللقاء حين تحدثت عن الاحتراق. فكم من مذهب احترق وهو في سبيله إلى الاحتراق، وكم من أمور مقررة زلزلت أركانها واهتزت ووقف الناس حولها حائل. هذه سمة عامة لهذا العصر نستطيع أن نزيدها تفصيلا وأن نزيدها توضيحا. المفكر الكبير الأستاذ الدكتور كمال أبو المجد، الحقيقة رغم يعني قصر صدر الشهادة، لكن حضرتك حشدت فيه الكثير والكثير من الأفكار والمنطلقات التي سوف نعتبرها مرتكزات لهذا الحوار إن شاء الله. ونتوقف عند بعض العناوين التي جاءت في صدر هذه الشهادة. أنا أقدر أن ألخص مجموع هذه الملاحظات التي وصفت بها سيادتك هذا العصر، أنه عصر الأزمة، أو أننا نعيش أزمة العصر. يعني حتى في أوروبا كلهم توقفوا الآن في الفكر الغربي عندما أسموه المأزق الفكري الذي يواجه الفكر الحديث. ويعني من أوضح ظواهر المرحلة التي نعيشها الآن هذه الصحوة الإسلامية التي تشمل العالم الإسلامي كله، بل امتدت إلى بقية العالم. فالمؤرخ العالمي أرنولد توينبي يؤكد أن الخروج من هذا المأزق في الفكر الغربي الذي تحدثنا عنه يتمثل في هذا التزاوج الرائع بين الروحانية والقبول الأسمى للوجود اليومي في رسالة الإسلام. أيضا الفيلسوف الفرنسي جارودي الذي شهر إسلامه يقول: لا يمكن لرسالة ما في عصرنا أن تكون أكثر معاصرة لحاضرنا من الإسلام. فما رأي الأستاذ الدكتور كمال أبو المجد لهذه الصحوة وما صاحبها من ظواهر في ظل أزمة العصر العالمية التي حشدت لها الكثير من الأفكار والعناوين في صدر الشهادة؟ العلاقة بينهما مؤكدة ولكنها تحتاج إلى توضيح. أنا حين أجملت شهادة عن العصر كنت في الحقيقة أتحدث عن العصر وقد جمع له الزمان والمكان، ولم أكن أتحدث عن عالمنا العربي أو عن عالمنا الإسلامي. فالظواهر التي تحدثت عنها بعضها نبت في الغرب أو نبت في الشرق، ولكن بسبب تقارب الأمكنة تحت تأثير الثورة العلمية في وسائل الانتقال ثم في وسائل الاتصال فإن آثارها صبت عندنا. ولذلك لم يكن غريبا أن يدب إلى حياتنا قلق لأسباب تقع في أدنى الأرض أو في أقصى الأرض. فحين أقول إننا في عصر التسارع في التطور، معنى هذا بعبارة بسيطة جدا أنه الثورات الصناعية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاهتزازات القيمية التي كانت تحدث على مسار التاريخ، ومن اليقين أنها كانت تحدث على مسار التاريخ، ولكنها كانت تحدث بالتدريج وفي فترات متباعدة، صارت الآن تحدث طفرة وفي فترات متقاربة. نتيجة هذا التسارع في خطى التغير أن الكيان الإنساني الآدمي بالأعصاب والنفس والوجدان بل والجسم يقع تحت تأثير شحنة صاعقة من التغيرات المتعاقبة التي عليه أن يتجاوب معها. يبدو أن معدل السرعة في هذا كله أكبر من معدل القدرة على الاستيعاب في الإنسان، فكان طبيعيا أن يدب التمزق وأن تدب الحيرة وأن يشيع إحساس بالأزمة، لأن الإنسان يلهث وراء ثمرات التقدم الذي بدأه هو بعقله. هذا طرح في العالم كله ما تفضلت به من إحساس بالأزمة. تصور البعض تبسيطا أنه نحن إزاء عصر كله علم وكله تجربة وكله كشوف علمية، وأن ما عدا ذلك من أشواق روحية أو من استجابات لأشواق روحية قد صار حديث الماضي. وأنا أذكر أنه في الخمسينات أو ربما في أوائل الستينات ظهر كتاب يتحدث عن أزمة الدين في عالم علماني أو في عالم عصري، وبدا للبعض أن هذه القضايا قضايا تاريخية. الذي غاب عن الناس في هذا أنه مهما تحدثنا عن نسبية الإنسان في ضوء معطيات الطبيعة والتاريخ والمجتمع، إلا أنه يبدو أن الإنسان طبيعة فيها قدر من الثبات، فيه ثوابت في الكيان الإنساني. من هذه الثوابت على سبيل المثال الحاجة إلى المحافظة على النوع والبقاء، الخوف المستمر من الموت والبحث عن تفسير يطمئن إلى ما بعد الموت، الحاجة إلى الآخرين، تظل أشد عقوبة يراقب بها الإنسان أن يسجد منفردا، ربما يفضل أن يعذب مجتمعا على أن يترك لحاله منفردا، لأن هذه عقوبة ضد طبيعته. إذن يبدو أنه الأزمات اللي متمثلة في تراكم أثار الثورة الصناعية هزت بعض احتياجات الإنسان الأساسية، لأنه حين نتحدث عن المخترعات الحديثة، هذه المخترعات ليست مجرد وسائل محصورة في وظائفها المادية، لها آثار اجتماعية بعيدة. اختراع الطائرة أثر، اختراع السيارة أثر، اختراع التلفزيون أثر على علاقات الناس بعضها ببعض. النتيجة هذا كله أنه بدأ يسود إحساس بأن المؤسسات التي كانت تمارس حضانة الإنسان من حيث أشواق الروحية وبعض حاجاته إلى الأنس مع الآخرين، هذه المؤسسات بدأت تهتز، الأسرة بدأت تهتز، تأثير فئات معينة في المجتمع على الفرد بدأ يقل، فبدأ الإنسان يحس بنوع من القلق ومن الملل، ومن اجتماع هذين تولدت أزمة فردية. دع عنك أن كل المقررات وضعت عليها علامة استفهام، فأصبح الإنسان كأنه في مهب الريح. الحاجة إلى الاستقرار، الحاجة إلى التفسير، الحاجة إلى القيم التي نستطيع أن نسميها القيم الحافظة للعلاقات الإنسانية، هذه الحاجة أصبحت حاجة موضوعية يبصرها كثيرون بعد أن كانت غائبة عنهم، ويحس بها الناس بغض النظر عن الأسماء. ولذلك أستطيع أن أقول أن العالم مهيأ لصحوة دينية بالمعنى العام، ليس بسبب نشاط رجال الدين ولا بسبب الصراع بين كنيسة ودولة، وإنما بسبب أن هذه الظواهر الجديدة أوجدت إحساسا موضوعيا بالحاجة إلى شيء لا يقدمه إلا الدين. من هنا أستطيع أن أقول أن حتى في الغرب ويمكن ده بيلاحظ أشكال مختلفة، لكن أنا أقول لحضرتك بمنتهى، أنا مشتغل مشارك مع آخرين في حوارات إسلامية مسيحية على سبيل المثال. من الاكتشافات التي نتبينها وحدة كثير من المشاكل، يعني إذا تجاوزت نطاق العمل الحركي على مستوى الدعاة في الإسلام أو في المسيحية، فستجد أن هناك أزمة في الأشواق الروحية وفي تلبية الأشواق الروحية. إذن أحد الآثار الجانبية لخصائص هذا العصر المتميزة في السرعة المستمرة المتزايدة بمتوالية هندسية، أن بدأ الناس يحسون بالحاجة إلى القيم المستقرة، ولا أقول القيم المطلقة، إلى القيم المثبتة والقيم المستقرة. فرق فندم بين القيم المستقرة والقيم المطلقة؟ القيم المطلقة أن تفترض أن هناك قيمة صحيحة طول الوقت، إنما أنا تجنبا للدخول في حوار فلسفي حول ما إذا كانت القيم مطلقة أو أنها نسبية، أقول القيم المستقرة التي المثبتة التي تكفل لحياة الناس قدرا معقولا من الاستقرار. يعني نقدر نقول الثوابت في حياتنا. الثوابت، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعطي أي نوع من العطاء إلا في حد مع حد أدنى من الاستقرار. تصور حضرتك مؤلف علمي وتقيم كل يوم في أوتيل أو موتيل، هل تستطيع أن تفتح حقائبك وأن تجلس إلى أوراقك وتكتب؟ أنت محتاج إلى مناخ نفسي فيه قدر أدنى من الاستقرار. فإذا كانت جذور الإنسان الوجدانية والفكرية تقتلع كل يوم 20 مرة، فلن يتوافر على عمل فيه العطاء المستمر. القيم اللي بتكفل الاستقرار وتثبت أشياء فيما حول الإنسان لها وظيفة، ووظيفة أساسية، وبغيرها يظل الإنسان حيران، وهذا تعبير قرآني، الحيران لا يستطيع أن ينتج شيئا. كيف هو تعبير قرآني؟ هو تعبير قرآني وتعبير إسلامي بصفة عامة، يعني لما يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن فتنة، تذر الحليم حيران، تذر الحليم مش ينفس أمره، يتحول إلى حيران. وفي القرآن تكرار لهذا المعنى في أكثر من آية. أعود إذا أذنت أو إذا رغبت إلى موضوع الصحوة الإسلامية. قبل العودة إلى موضوع الصحوة الإسلامية أستاذ دكتور كمال أبو المجد، أنا أستأذن سيادتك في وقفة قصيرة بين قوسين. يعني أنا طبعا موافق جدا على التفسير هذه الصحوة واللي حضرتك سميتها صحوة دينية ليس فقط العالم. إسلامية إنما هي صحوة دينية على مستوى العالم. نعم. نتيجة للخواء الروحي وأزمة العصر التي تحدثنا عنها والحاجة إلى الشوق الروحي. نعم. الذي يتأجج في نفوس أبناء هذا العصر. نعم. ألا ترى سيادتك أن هذا التفسير ينزع عن الصحوة الإسلامية خصوصيتها في أن الإسلام يلبي مطالب العصر ويطفي هذه الصفة على الدين بشكل عام؟ تعقيبي على هذا تعقيب مزدوج. أولا من المؤكد أن بين الإسلام والكتب السماوية نسب أكيد، يعني نسب أكيد، لأن التوجهات الرئيسية قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى المساواة بين البشر وعلى إقامة العدل وإشاعة الرحمة والإيمان باليوم الآخر وأن الناس توفى إليهم أعمالهم، هذا قدر مشترك بين الأديان جميعا. وبالتالي إزاء الأزمة العالمية يتصور أن تؤدي الأديان هذه الوظيفة. أنا لا أزيل الفوارق بين الأديان إلى حد أني أنسى خصوصية الإسلام أو حتى أنسى من الناحية الاجتماعية والتأريخية خصوصية الصحوة الإسلامية، لكني أردت فقط أن أشير إلى أن هذه الصحوة الدينية هي جزء من ظاهرة عالمية تلبي حاجات حقيقية للإنسان، وبالتالي لا يمكن أن تكون ظاهرة عارضة تعالج بحلول عارضة، كالذين يتصورون مثلا أنها قضية سياسية أو أنها مجرد قضية إحباط اجتماعي أو أنها قضية أمنية. هذا عبث، عبث وضياع وقت للشعوب. قضية لها جذور في الكيان الإنساني الجمعي والفردي وفي مرحلة التطور، فكيف تستطيع أن تقف في وجه هذا التطور؟ ولكني أعود فأستدرك استدراكا متعمدا، لأن العناية بالصحوة الإسلامية سبقنا إليها كتاب غربيون، وأظن أنهم أخطأوا خطأ جسيما مزدوجا في حقه. أولا أطلقوا الصحوة الإسلامية على كل نداء يحمل شعار الإسلام غير مفرقين بين الحركات التي هي رد فعل متشنج لضغوط وظروف آنية أو عارضة وبين التيار الأصيل الذي يعبر عن توجه لتلبية احتياجات حقيقية. فكيف على سبيل المثال تسلك في صعيد واحد وضع ناس يحملون هم الجماعة ويدركون وظيفة الإسلام في الكون وأنه تعمير للكون وهداية لحركة الكون وسماحة في التعامل مع الناس وعطاء للخلق، وبين مجموعة صغيرة من الشبان قد لا تعرف من الإسلام إلا قشورا أو قد تفقد تماما رؤية الوظائف الكلية للإسلام أو رؤية الأولويات الأساسية في نظام الإسلام أو لا تفرق بين الجزء والكل أو بين الجوهري والعارض أو تعبر عن ضيقها الذاتي من أوضاع اجتماعية أو اقتصادية برد فعل متشنج، ونضع هذا كله بين قوسين كبيرين ونسميه الصحوة الإسلامية. أظن هذا خطأ كبير. الخطأ الثاني أنهم يستعملون تعبيرا إنجليزيا وفرنسيا في وصف ما يجري عندنا من حركات شبابية بصفة خاصة، يستعملون كلمة فاندمنتاليزم ويترجمونها بخطأ مزدوج إلى الأصولية، ونحن نحب أن نسمي الأشياء بأسمائها. نحن إزاء سلسلة من النشاطات والحركات والتعبيرات الإسلامية بينها قدر مشترك هو الاقتناع بأن أزمة الإنسان المعاصر يصلح لحلها الإسلام، ولكنهم بعد ذلك يختلفون. فمنهم من يرى هذه القضية رؤية إنسانية حضارية ويرى الإسلام فيها على حقيقته دعوة للانعتاق من سلطان البشر على البشر، ودعوة للانعتاق من العبودية للمال، ودعوة للانعتاق من مجموعة من الأهواء، وتوجه نحو العمل الذي ينفع الناس، وتوجه نحو مجموعة القيم الحافظة للنسيج الاجتماعي في وجه ضواغط الاهتزاز والزلزلة التي أتى بها التغير العلمي والتكنولوجي. هؤلاء رؤيتهم تكون أتم وأدق، وفي زعمي أن المستقبل هو لهؤلاء وليس لصيحات الغاضبين التي تشكل هامشا عن يمين أو عن شمال. إذن يعني نقدر نقول أن الأستاذ الدكتور كمال أبو المجد صفى الصحوة الإسلامية مما يحوطها من شوائب في أذهان الكثير من المراقبين والمحللين. نقول أن الصحوة الإسلامية تتمثل في هذه الفئة الفاهمة الواعية التي فهمت معنى الإسلام وحاولت العمل بما يدعو إليه الإسلام، يعني الفهم ثم العمل أيضا ليس مجرد التشدق. وهو برضو استمرارا لتحليلنا للصحوة الإسلامية، يكاد المفكرون الإسلاميون يجمعون على ما ذكره الأستاذ دكتور كمال أبو المجد، كما يجمعون على ضرورة الوصول إلى صياغة إسلامية لمقتضيات العصر وقضاياه. وفي ذلك يقول المفكر الكبير الدكتور زكي نجيب محمود: إن ما ينبغي لنا أن نفعله بفكرنا الإسلامي اليوم هو أن نصنع بمشكلات حياتنا مثل الذي صنعه الأوائل في مشكلات حياتهم. فما هو رأي حضرتك؟ أظن دي صيغة كبيرة جدا. الدكتور زكي نجيب محمود له خط ثابت في هذا الجزء منه، أنا أشاركه تماما، لأنه ساد في حياتنا الفكر الإسلامي السائد الحقيقة. أقسمه ثلاثة أقسام. هناك فكر رتيب تقليدي لا يحس بأزمة العصر ولا يحس حتى بما يجري داخل التيار الإسلامي من أزمة. هذا الفكر الرتيب أبطأ وأعجز من أن يلبي حاجات المسلمين وحاجات الناس في هذا العصر. على الطرف النقيض فكر أسميه فكر الغاضبين المستعجلين الحرفيين، غاضبون من أوضاع اجتماعية فاحتقنوا بسبب ذلك وضاقت صدورهم، مستعجلون لأنهم يتصورون التغيير الاجتماعي والحضاري يتم في يوم وليلة، حرفيون لأنهم يأخذون من النصوص ظاهرها وينسون أن الشرائع إنما جاءت لما ينفع الناس، وأنه كما يقول ابن قيم كل مسألة خرجت من الظلم إلى الجور ومن العدل إلى القسط ومن العدل إلى الظلم ومن القسط إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فهذا الإسلام جاء بما ينفع الناس. الغفلة عن هذه المعاني الثلاث بتؤدي إلى هذا التيار الضيق الذي أعتقد اعتقادا جازما أن جماهير المسلمين لن تسلمه قيادها يوم من الأيام، لن تقنع بتفسيرات التقليديين الرتيبة النائمة الغائبة، ولن تصبر على تشنجات الغاضبين الحرفيين المستعجلين، ولكنها تبحث عن بديل ثالث فيه سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عمق فهمه للإسلام، وفيه حسن صلته بالناس، وفيه توجه المسلمين الفاهمين إلى أن يقيموا حضارة بأطرافها كلها بما فيها من بناء وعمارة وفنون وعلوم أسهم بمثلها المسلمون في التاريخ الطويل ثم توقف. فنحن إذن إزاء قضية ترشيد حركة الصحوة الإسلامية، والترشيد ده يكون في رأيي بأمرين بثلاث أمور. الأمر الأول الإدراك اليقيني أن العقل أداة معرفة وأداة إصلاح وأداة تغيير، وأن الإسلام لا يحجر على العقل. وإذا كان الناس في الغرب قد تاهوا بعقولهم واختالوا بها وأفرطوا وسلطوها على ما لا سلطان لها عليه فهذا همهم ومشكلتهم، ولكن مشكلتنا عكسية، هي تعطيل العقول وتبلد العقول وتنحية العقول باسم المحافظة على الكتاب المنزل وعلى النصوص الدينية. هذا دكتور كمال بن مجد ما يشير إليه القرآن في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوها، ويصف الذين لا يستعملون عقولهم بأنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأنه كان الإسلام كان المسلم كان الإنسان إنسانا وفضل بالعقل. احنا في الإسلام خلافا لليهودية لا نعرف فكرة شعب الله المختار، ولكن نعرف مخلوق الله المختار وهو الإنسان الذي فضل بما أودع فيه من عقل، فالذي يتنكر لهذا العقل منقوص الإسلام تماما كالذي يقصر في العبادة إن لم يكن أشد. إذن يعني الاعتماد على العقل يعني أقصد فريضة، الاعتماد على العقل فريضة، ولكن الإفراط في الاعتماد على العقل أيضا تفريط. الاعتماد في الإفراط في الاعتماد على العقل بما يضع الشك في غير موضعه ويرفض ما ينبغي قبوله هو مسلك في رأيي، قد تستغرب هذا الوصف، ومسلك طفولي، يعني محدث عقل إذا جاز التعبير يسلطه على ما ليس، ويستنكف أن يقول أنا أسلم لله، ودي قضية فيها مرض عقلي وفيها مرض نفسي وفيها يعني خطأ كبير. إذن المفتاح الأول في الترشيد هو ما أسميه عادة إعادة العقل العربي والمسلم إلى عرشه الذي أنزل عنه ظلما وعدوانا وجهلا. القضية الثانية الإيمان بالحرية، وأنا هنا أزعم أن قضية الحرية هي إحدى الفرائض الغائبة في عالمنا العربي والإسلامي، والناس يتحدثون عنها كثيرا حين تكون حرياتهم، ولكنها ليست قيمة حاضرة في وسائلنا التربوية وفي أساليبنا التعليمية وفي عاداتنا الاجتماعية. الأمر الثالث الذي أطمح إليه أن احنا نقطع حبال انكفاء على الماضي، لأنه لأسباب تاريخية كثيرة تصورنا أن المسلم لابد أن يكون منكفئا على الماضي، وفتحنا ملف كبير اسمه ملف التراث. نعم، الأمة التي لا تاريخ لها لا حاضر لها ولا مستقبل لها، لكن فرق بين تجلية التراث ونفضه واستخدامه وتوظيفه، وبين أن يظل الجيل كله وجدانيا وعقليا مشدودا إلى الماضي، حتى أن معاركه الفكرية معارك يجترها من الماضي. الذي يريد الآن أن يجعل الصحوة الإسلامية حقيقة فعالة عليه أن يمسك بأعناق الناس إمساكا، وأن يلويها إلى الأمام ليا، لأن المستقبل هو الحقل الوحيد الذي سنحاسب عليه. أما الماضون فتلك أمة قد خلت، إن كانوا ذوي فضل فلا فضل لنا فيه، إن أخطأوا فوزرهم عليه. إنما أن تظل الدنيا متوجهة بكل طاقاتها إلى المستقبل، ويظل المسلمون منكفئين بكل طاقاتهم إلى الماضي، هذه كارثة. بغير هذه الثلاثة يبقى أمر الرابع، أن يذكر المسلمون أنهم ليسوا استثناء على تاريخ البشرية، ولهم نتوء خارج على مسار الحياة، هم جزء من التيار الإنساني، عليهم أن يتفاعلوا معه، وأن يذكروا ما ينساه الكثيرون من أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت للناس كافة، وأن الناس أبناء نسب، وأن الخلق عيال الله، وأن الله لما فضل بني آدم فضل بني آدم جميعا، وأنه لما أسجد إبليس أسجده لآدم قبل محمد وعيسى وموسى. هذه الرؤية الإنسانية من شأنها أن ينساح المسلمون في العالم، وأن يقيموا علاقات إيجابية مع الكون، وأن لا يتقوقعوا ولا ينعزلوا باسم الإسلام. هذه مفاتيح رشد، ولكنها ينبغي أن تتم وإحدى قدمينا راسخة في أصالتنا، والقدم الأخرى تتحرك، أقدام ثابتة في الأرض، وأعناق تتطلع إلى ما يدور في الدنيا كجهاز الرادار، تستشرف وتستنشق وتتعرف وتحيط وتعلم بكل ما يحيط. بغير هذا الجمع بين المحافظة على عناصر الثبات والقدرة على التجاوب مع حركة الدنيا، يبقى حديثنا عن الصحوة أماني وأذكار صوفية، ليس من حقنا أن نتوقع لها النجاح. الأستاذ دكتور كمال أبو المجد، الحقيقة أنا بتوقف عند جملة لامعة ومضيئة جدا وردت في، هي حتى مش وردت في الشهادة، ده هي نفسها شهادة، حينما ذكرت سيادتك أن الحرية تكاد تكون هي الفريضة الغائبة في هذا العصر أو في هذه المرحلة من هذا العصر. نقدر نستوضح هذا القول؟ الحرية قضية إنسانية، وليست مجرد قضية سياسية أن أذهب لصندوق الانتخاب أو أكتب مقال في جريدة. الحرية أن أفك القيود عن طاقاتي العقلية والنفسية، فأكون في أحسن حالات الإبداع العقلي وفي أحسن حالات الراحة النفسية التي أعبر فيها عن نفسي. تعبير الإنسان عن نفسه في حياتنا العربية منقوص. إحنا بين مخافتين، نريد للناس أن يحترموا النظام وأن يتوافقوا مع المجموع، فأحيانا نشتط في هذا فنقمع ونلزمهم بالموافقة، ثم لا نقبل من أحد أنه يبدع. الإبداع خروج بعض الشيء على المألوف، من حق الناس أن يكونوا أنفسهم وأن يعبروا عن هذه الأنفس. ولا ننسى أننا أمة مسبوقة سبقا هائلا، فلو ظللنا ننافس العالم بالخطو العادي سنظل مسبوقين. إحنا محتاجين إلى قفزات وإلى إبداع في العطاء العلمي والأدبي والفني والسياسي والاجتماعي. كيف يكون إبداع في غياب الحرية؟ النفس المكتئبة لا تبني حضارة، الحزانة لا يشيدون، المتأثمون الذين يقضون الليل والنهار يجترون أخطاءهم لا يمكن أن يأخذوا بيد بشرية حائرة ومتألمة. لذلك أقول إننا نتحدث عن الحرية بمفهومها الإنساني، وأعرف آلاف من الشباب مقموعين مقهورين صامتين خائبين نائمين، لو فك عقالهم في النفس والعقل لملأوا الدنيا اختراعات وإبداعات وإيجادات في فنونهم وفي فنون قد لا يعرفون اليوم أنهم يحسنونها. ففكوا قيود الشاب المصري والعربي والمسلم ليكون أحسن ما يكون، وليعطي عطاء قدمته الحضارة الإسلامية حين لم تكن الحرية فريضة غائبة لا في البيوت ولا في المدارس ولا في المصانع. سيدي، إني أقرأ عن مجلس علم أبي حنيفة كان أبو حنيفة أقل المشاركين في مجلسه وهو الأستاذ حديثا، كان مجلسه أقرب إلى ما نسميه اليوم سيمينار، كان الطلاب يجتهدون ويقولون وينشئون ويبدعون. أما الآن فنحن عندنا أستاذ واحد، ولا تؤخذني في التعبير، وقطيع كبير يجلس مستقبل مسترخي معطل الفؤاد. دي نماذج عابرة، إنما قضية الحرية هي قضية المستقبل، لها بعد اجتماعي ولها بعد سياسي مؤكد ولها بعد حضاري بكل ما تشمله الحضارة من جوانب العطاء. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.